بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا شرح وتعليق على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على التفسير الإشاري الصوفي، إلا أنه لضيق الوقت في الدرس الماضي لم نتكلم عليه بما هو أهله وما هو حقه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي طائفة من كتبه إنما يعطي طالب العلم مفاتيح للعلوم حتى يلج فيها على علم وبصيرة وعنده حاصلها وملخصها. وهذا الكتاب، أعني كتاب مقدمة أصول التفسير، احتوى على مفاتيح علوم كثيرة متعلقة بفهم القرآن من جهة اللغة ومن جهة الإسناد ومن جهة علوم الحديث ومن جهة قواعد التفسير ومن جهة مناهج التفسير كما يقال في هذه العصور ومن جهة مدارس التفسير. ومن ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالتفسير الإشاري، والتفسير الإشاري هذا مقترن بالتصوف، إلا أن الصوفية قد غلوا فيه غلوا فاحشا وأخطأوا فيه، وأشد من خطئهم ما وصلت إليه الباطنية من تفسيرهم للقرآن بالإشارات. وقد تقدم معنا شيء كثير من الأمثلة التي تدخل ضمن التفسير الإشاري الباطني، كقولهم مرج البحرين يلتقيان، أن في علي بن أبي طالب وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، هذا من نوع التفسير الإشاري. كذلك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة عليهم من الله ما يستحقون، وصان الله عائشة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه عائشة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا داخل في التفسير الإشاري، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أبان بأنه قد يكون هذا التفسير من جهة المدلول صحيح، يعني أن المعنى صحيح، إلا أن الآية لا تدل عليه. وهذا النوع داخل في التفسير للقرآن وداخل في شروح الحديث، ومن أكثر ما يردده علماء السنة بل والمعاصرون من المتصوفة في التفسير الإشاري، أنهم يقولون في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، إن هذا الكتاب المكنون الذي كتبه الله تبارك وتعالى عنده لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، وكذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا لا ينتفع به ولا يصل إلا إلى القلوب الطاهرة. فتدل الآية من جهة الإشارة على ضرورة الاعتناء بالقلب، وأنه محل نظر الرب تبارك وتعالى، وأنه لا ينتفع بالقرآن إلا القلب الطاهر. هذا المعنى من جهة الجملة معنى صحيح، ونصوص الشريعة كلها تدل ونصوص الشريعة كلها تدل عليه، وكذلك ما جاء في الحديث، وهذا منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله في بيان قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك القلب، فإن القلب إذا كان مليئا ب النجاسات والأقذار والصور وما شابه ذلك، فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا ينتفع بالسنة ولا ينتفع بالهدى والبيان. والتفسير الإشاري له صور كثيرة، وكلام أهل العلم فيه أكثر، لكن كما قلت لك شيخ الإسلام رحمه الله أعطاك مفاتيح لهذه العلوم، بحيث إنك إذا قرأت في كتب علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي وكذلك مناهل العرفان للزرقاني وكذلك ما تضمنه كتاب الموافقات للشاطبي من علوم القرآن، تجد هذه المعاني فتستطيع أن تفهمها وتعرف ما هو مقصود المصنف منها. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيين في كتابه التبيان في أقسام القرآن ذكر جملة من أنواع التفسير، ومنها التفسير الإشاري، إلا أن التفسير الإشاري القياسي الذي يعبر عنه يعني ما هو مأخوذ من طريق الإشارة ومن طريق القياس، فإنه قد يستعمل. ومن فوائد ابن القيم وفوائد كلامه على التفسير الإشاري أنه ذكر شروطا لا بد من اعتبارها في من يتعاطى التفسير الإشاري. وقبل ذكر هذه الشروط ينبغي أن يعلم أيضا أن التفسير الإشاري لا يحسنه كل أحد حتى مع توفر شروطه، لأنه مسلك خطير جدا. لهذا طالب العلم إذا أراد أن يتعرف على تفسير آية ومعناها فإنه يرجع إلى المصادر المعتمدة، إلى الكتب المعتبرة، إلى ما فسرها به السلف رحمهم الله ومن تبعهم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أربعة شروط للتفسير الإشاري أو القياسي. هذا التفسير الذي هو التفسير بالإشارة، أول هذه الشروط ألا يناقض معنى الآية، بمعنى أن هذا المفسر يأتي إلى تفسير فيه إشارة أو قياس لو سلم به، ولكن هذا التفسير يترتب عليه إلغاء لمعنى الآية الذي دلت عليه أصالة. الشرط الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، يعني أن يكون هذا التفسير صحيح، أن يكون هذا التفسير صحيحا ليس باطلا. ولا يأتي بتفسير للآية يخرجها عن معناها مثل ما مر معنا في تفاسير الباطنية أو في تفاسير غيرهم. والشرط الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، يعني اللفظ هذا الذي مثل ما مر معنا ولا يمسه إلا المطهرون، الطهارة نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وطهر بيتي للطائفين يعني من نجاسات الشرك، فيكون اللفظ هذا فيه إشعار. أما إذا لم يكن فيه إشعار فإنه لا يحتاج إليه. وأن يكون، وهو الرابع، الشرط الرابع، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. أين الارتباط؟ الارتباط الكتاب في اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا لفتي المصحف. قال رحمه الله: فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وعلى قوله حسنا نقول تعليقا: ومن الذي يحسن هذا في هذه الأعصار؟ فيجب أن يكون الأمر فيه حذر جدا على ما يتعلق بتتميم الكلام على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الكلام على مثار الخلاف في التفسير. ثم ذكر رحمه الله تعالى زبدة هذه الرسالة وخلاصتها ومرجعها وثمرتها والتطبيق العملي لها، ألا وهو طرق تفسير القرآن. وهذا الباب باب واسع شاسع، صنفت فيها فيه الكتب وألفت فيه المؤلفات وكتبت فيه البحوث، ولا تسأل ألا وهو الطرق الموصلة إلى تفسير القرآن التي لا يتخللها خطأ، ولو وقع فإنه راجع إلى الفهم. قال أبو العباس رحمه الله: فإن قال قائل، يعني كأنه يستحضر في نفسه أنك ذكرت لنا كثيرا من القواعد والأصول والضوابط، فبعد هذا الذي ذكرته وذكرت الكلام على المفسرين وهؤلاء تفسيرهم تميز بكذا وهؤلاء عندهم ملاحظات ومؤاخذات، إذن فالسؤال المفترض الذي يطرح نفسه: ما هي أحسن طرق التفسير؟ كيف أصل إلى تفسير القرآن وأكون مأمون الغائلة، لا أوتى من جهة نفسي ولا يؤتى الناس من قبلي؟ قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ما هي أحسنها؟ فالجواب عما سأل عنه أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا ما ذكره في هذه القاعدة العظيمة الجليلة، ألا وهي تفسير القرآن بالقرآن. وينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله قد اعتنوا بهذا النوع اعتناء بالغا كما سننبه عليه، إلا أننا نحتاج في هذا المقام أن نعرف الدليل الدال على أننا نفسر القرآن بالقرآن. وخير ما يدل على هذا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، وجاء في آثار أصحابه رضي الله عنهم المروية، لأن هذا الطريق ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل هذا الباب. وقد دل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يرم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموم الظلم بخصوص الشرك. فالظلم الوارد في آية النساء هو الشرك الوارد في آية لقمان، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم آية النساء بآية لقمان، وهذا المعنى ظاهر. والنبي عليه وفي الصحيح في صحيح البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا يعني نوعا ما يصلح في تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ساروا على هذا المنهج، فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن ويبينونه للناس، وقد نقل الأئمة أقوال السلف في ذلك. كابن جرير وما شابهه. وسمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله ويذكر هذا الطريق للتفسير، يقول بأن الله جل وعلا قد وفق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فجمع كتابه في هذا الباب الذي هو أضواء البيان في تفسير القرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن، انتهى كلامه رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن كتب التفسير المصنفة فيه كتفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، وتفسير ابن جرير وغيرها من التفاسير، اشتملت أيضا على تفسير القرآن بالقرآن والبيان للآيات التي جاءت في مواضع بتفسيرها بمواضع أخرى. ولهذا نظائر مثل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. ما الكلمات؟ بينها الله تبارك وتعالى بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وكذلك أدلة أخرى كثيرة يحتذى فيها بهذا الطريق. والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيخ مشايخنا عليه رحمة الله ومغفرته أوسع هذا المقام وهذا المجال بالكلام عليه في مقدمته لتفسيره. وقد سئل شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه مرة وسمعته سئل عن تفسير العلامة الشنقيطي وهو شيخه، فقال يقال بأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله اختصر تفسير القرطبي، فقال لا هذا ليس بصحيح، الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي فسر القرآن بما آتاه الله من العلم، وقد آتاه الله علما كثيرا. فعلى كل حال هذا النوع من التفسير من أجل التفاسير وأحسنها، فمن آتاه الله بينة وبصيرة وحفظا للقرآن فإنه يفسر القرآن بالقرآن، وقد تفسر القراءة بالقراءة، وقد تفسر الرواية من الروايات في القراءات بها. والعلماء توسعوا جدا في هذا الباب وأدخلوا تفسير القرآن بالروايات الشاذة الواردة الخارجة على العشر إلى ما شابه ذلك. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. هذا الموضع لا يفهم منه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد الترتيب، بمعنى أنه يمانع أنك إذا وجدت تفسير الآية بالقرآن وتفسيرها بالسنة أنك تأخذ بالقرآن وتترك السنة. هذا لا يعقل ولا يقال، ولا يقصده أبو العباس رحمه الله تعالى كما مر معنا في حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تفسيرها، وكما مر معنا أيضا في الكلام على قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا التفسير أيضا أو هذا الطريق من أحسن طرق التفسير وأنفعها. والسنة النبوية فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم جملا من الآيات بسنته، قد جمعها الأئمة في كتب التفسير وفي كتب السنة. فالسنة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية، والتقريرية كلها دالة على أن السنة تفسر القرآن. وكما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. الأمثلة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام بما فسره لأمته من كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر البخاري رحمه الله تعالى جملة منها يعني تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاء انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها، ومن آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. وهذا الحديث كما ذكرت لكم في الصحيحين. ومن هذا وهذا شيء كثير كما سبق بيانه. قال أبو العباس رحمه الله: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كلام الإمام الشافعي رحمه الله هذا في كتابه الرسالة، وبين أن الحكمة التي آتاها الله نبيه عليه الصلاة والسلام هي السنة، وأن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو مما فهمه من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني مما أوحاه الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين القرآن لأصحابه ويفسره لهم ويوضح لهم ما يشكل عليهم في كلام الله تبارك وتعالى، كما فسر لعائشة رضي الله عنها قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات وهي واضحة، بمعنى يعني لما سألته عائشة رضي الله عنها عن مناقشة الحساب، وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما مر معنا الشرك بالظلم. وهذا كما ذكرت لكم كثير يعشر ذكره. والآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر لأصحابه كما في صحيح مسلم: القوة بأنها الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك ما جاء عند أصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. هذا أيضا من تفسير السنة لكتاب الله تعالى. فإذا جاء التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نلتفت إلى شيء سواه. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب على ما يوافق كلام الشافعي، على ما يوافق كلام الشافعي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يفسر وما قضى به من الأحكام من الأحكام إنما فهمه من كلام الله تبارك وتعالى. فبوب رحمه الله تعالى في صحيحه باب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. ليس برأي ولا تمثيل، هكذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا النفس نفس معلوم في كلام أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن لأصحابه وهذه الآيات دالة على هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من الأئمة، وهو دليل على أن ما قال به النبي عليه الصلاة والسلام من سنته هو مما أوحاه الله إليه. قال شيخ الإسلام: يعني السنة، يعني السنة. ويدل على هذا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. وهذا قد جاء عند الدارمي وغيره بسند صحيح عن الإمام حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي. ولهذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكتب بين يديه، قال: اكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا حق، إلا حقا. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحق لأنه وحي من عند الله تعالى. هذا أمر معلوم مجمع عليه. ومن قال بأن السنة منها ما هو وحي ومنها ما ليس بوحي فقوله باطل مردود عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. وكلام الشافعي رحمه الله طويل في كتابه الرسالة، وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع مبارك، رحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة، فقد فتح فيه أبواب العلوم التي يستفيد منها المسلم في طلبه للعلم. فالأدلة الدالة على أن السنة وحي من الله وأنها كالقرآن من جهة الوحي، إلا أنها لا تتلى كما يتلى. فالأحكام المتعلقة بالقرآن التي اختلف فيها العلماء أو اتفقوا بعضها لا يدخل في السنة. فمثلا لا يشترط لقارئ السنة أن يكون على طهارة، بمعنى أن يكون متوضئا، ولا يجوز أن تتلى في كما يتلى القرآن في أحكامه وتجويده ووجوهه. وأيضا لا تجزئ الصلاة بها بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى بالأحاديث القدسية. فهذه أحكام متفرقة، إلا أنها وحي من الله تعالى، ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الهوى. قال: والغرض، ما الغرض، ما المقصود؟ أنك تطلب تفسير القرآن منه، يعني من القرآن كما مر معنا. فإن لم تجد فمن السنة، بمعنى أنك تطلب تفسير كلام الله تعالى بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. هكذا قال شيخ الإسلام، والحديث مختلف فيه، من أهل العلم من يعله، ومنهم من يقول بأنه حديث ثابت. وعلى هذه الطريق شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير وطائفة من أهل العلم، ومنهم من يعله بجهالة أصحاب معاذ، ويعله بالإرسال وبأنه من طريق الحارث بن عمرو الثقفي، وبغيرها من العلل التي أبانوها وأبدوها في هذا الحديث. بعد ذلك هذا هو الطريق الثاني، وذكرنا لكم نماذج. وفي مقدمة الكتاب ذكر شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، تكلمنا على الخلاف الواقعي في هذا في أول الكتاب. قال بعد ذلك قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الطريق الثالث من طرق معرفة التفسير، ألا وهو تفسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. الصحابة رضي الله عنهم، والصحابي الكلام عليه معروف يعني أنه اسم جمع الصاحب أو مفرد الصحب، أو الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبعه عليه الأئمة. فهذا الصحابي، التفسير تفاسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مشهورة معروفة، وقد أجمع العلماء على عدالتهم وعلى الثقة بهم. وسنلخص إن شاء الله ما يميز تفاسير الصحابة من جهة شهودهم للتنزيل، ومن جهة سماعهم للقرآن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة عدم اختلاط ألسنتهم بألسنة غيرهم، ومن جهة عدم اختلاط عقيدتهم بعقائد أخرى، ومن جهة سلامة لسانهم من اللكنة واللوثة والعجمة التي دخلت على الناس بعد تداخلهم في الحضارات، وإلى غيرها من المميزات التي تميز بها تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نعيد إجمالها بعد ختم الكلام على ما ذكره شيخ الإسلام. يقول وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر جملة من العلل. قال فإنهم أدرى بذلك يعني بالتفسير بما شاهدوه من القرآن، والظاهر أنها من القرائن لكن لم أراجع النسخ الأخرى التي بين يدي، وأنت أيضا قرأت هكذا. نسخة هنا أخرى، نعم ها هنا عندي نسخة من القرائن، وهناك نسخ أخرى الذي أذكره هو هذا من قراءتي وحضوري لهذا الكتاب على أنها القرائن. قال لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها من سماع النبي عليه الصلاة والسلام، سماعهم للقرآن من سلامة عقيدتهم إلى ما شهودهم بالتنزيل، القرآن كان ينزل ليعالج قضاياهم إلى غيره. قال ولما لهم يعني ولأجل ما لهم من الفهم التام، ففهمهم تام لكلام الله تبارك وتعالى. أين تأتي بأفهام هؤلاء الناس لو اجتمعوا كلهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والعلم الصحيح، لأن علمهم صحيح، وهذا من مميزات تفسير الصحابة، لأن العلم الصحيح الذي لم يختلط بالعلوم الأخرى بالثقافات بالحضارات بعلم الكلام بالمنطق، لم تترجم الكتب، فعلمهم صحيح واضح ظاهر. والعمل الصالح، لأن العمل الصالح له أثر في فهم القرآن، فالإنسان إذا كان قلبه معلقا بالله تعالى عاملا للصالحات يفتح الله عليه. ولهذا قال قال علي رضي الله عنه في حديث الصحيفة، قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده، قال لا سيما، وهذه كلمة تشبه الاستثناء أو الاستدراك، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، يعني علماء الصحابة وكبراء الصحابة هؤلاء هم المقدمون في هذا الباب كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا من أعلم بل أعلم الصحابة رضي الله عنهم بتفسير كلام الله تعالى ومراد الله تعالى بكلامه ومعاني هذا القرآن. مع أن شيخ الإسلام سينبه وقد نبه أيضا في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام بأنه قد يخفى عليهم شيء من العلم وشيء من التفسير، وهذا لا يخرجهم عن كونهم هم الأعلم بتفسير هذا القرآن. قال كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية وعبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين الذين أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة وشهد التنزيل، ويميزه كثرة، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ فقال أقرأ وعليك أنزل، قال اقرأ فقرأ سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، والحديث في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وفضائله فيما يتعلق بكتاب الله وتفسيره وقراءاته ومعانيه كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مشروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وهذا الحديث حديث صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، وقد صححه جمع من الأئمة وتداولوه. فابن مسعود رضي الله عنه هنا يبين مكانته في التفسير وأنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معناهن والعمل بهن. وهذا تقدم معنا في أول الكتاب، عفوا معذرة، قلت في حديث أبي جعفر بن جرير قال هنا لم يجاوزهن حتى يعرف معنى معانيهن والعمل بهن. وهذا كان شأنهم كما مر معنا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي. قال رحمه الله تعالى ومنهم الحبر البحر، هذان لقبان يستعملان في العالم الكبير، حبر من المداد الذي يكتب به، والبحر من السعة. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان أو ترجمان القرآن، وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ابن عباس سيأتي كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه في الكلام على فضل هذا الصحابي الجليل، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية الحكمة، وجاء في رواية مسلم اللهم فقهه، وكذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا لفظ الإمام أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنه كما في البخاري يقدمه ويجعله مع أهل بدر حتى وجد بعضهم في نفسه فقال لماذا مثل ابن عباس يحضر، فسأله عن تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وسألهم، فأجاب ابن عباس بأن الله ينعى نبيه عليه الصلاة والسلام قال والله ما أعرف منها إلا هذا، فابن عباس رضي الله عنه كان بحرا حبرا في لغة العرب وأيامها وتأريخها، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان يدخل عليه طلاب العلوم فردا فردا أو جماعات جماعات، هؤلاء يقرؤون في النحو، هؤلاء يقرؤون في الحديث، وهؤلاء يأخذون التأريخ. وفي مسائلنا في ابن الأزرق الخارجي لما سأله، وهو نسخة مشهورة خرجها الفريابي رحمه الله وغيره، لما سأله عن تفسير القرآن، وكان يسأله عن أشعار العربي وشواهدها، فسأله عن قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، وعن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فكان يأتي في كل واحد منها بشاهد من كلام العرب، لأنه لما قال له ما الوسيلة؟ قال الوسيلة الحاجة والقربة. قال وهل تعرف العرب هذا؟ قال نعم. أما سمعت قول عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي، إلى آخر ما ذكره في النسخة المعروفة التي هي مسائل نافع ابن الأزرق. قال المصنف رحمه الله، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان أو ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. انظر إلى هذه الطرق التي جمعها شيخ الإسلام، وقد قال بأنه كتبها من إملاء الفؤاد، فابن مسعود رضي الله عنه أثنى على ابن عباس، وتأمل في تعليق شيخ الإسلام على هذا الثناء، قال وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة وهو مستمر على العلم وطلبه ومعرفته، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ لا شك أنه كسب من العلوم الشيء الكثير. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس إلى أبي وائل رضي الله عنه ورحمه. قال ولهذا، هذا تعليل فوق ما ذكره من الأدلة السابقة في فضل ابن عباس. قال ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير الإمام، لأن الحفيد كذاب، في تفسيره عن هذين الرجلين ابن عود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. وسيتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مسألة الرواية عن أهل الكتاب وما يتعلق بذلك والتفصيل فيها، وسنرجع الكلام إن شاء الله تعالى عليها، على ما يتعلق بالتفاسير أو الإسرائيليات الواقعة في التفسير في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معك من؟ نعم اسمعك. نعم نعم ما هو داخل داخل فيها، لأنه قال داخل في الشرط الأول، لأنه قال ألا يكون هذا المعنى مخالف لمعنى الآية، فهذا المعنى للآية إنما يؤخذ من كلام العرب ولغتها. وهناك شروط أخرى ذكرها الزركشي وذكرها الزرقاني في مناهل العرفان للتفسير الإشاري، ولكن فيما ذكره ابن القيم إن شاء الله تعالى غنية، لأنك إذا نظرت في الشروط التي ذكروها رأيت أنها راجعة إلى أحد هذه الشروط. وعند أيضا سهل بن عبد الله التشتري الذي فسر القرآن بنفس الطريقة التي ذكرها يعني في كتابه لطائف الإشارات، وهذا كثير. أما تفسير ابن عربي فهو تفسير باطني، تفسير باطني، وكذلك تفسير الحلاج، وكذلك تفسير التلمساني، وكذلك تفسير ابن الفارض. يعني بالتفسير يعني الآيات التي فسروها، وهي سائرة على نفس نمط تفاسير الإسماعيلية، فإنهم يفسرونها بالباطن والظاهر في القرآن. نعم. هو وإن لم يدخل في هذا الباب فإنه داخل من باب الزندقة. هذا معروف، هذا معروف، وكذلك المعري ومن شاكلهم وشايعهم، فإن هؤلاء عندهم تخليط عجيب في هذا الباب. نعم. هذا ما فيه شك، إنما النظر في المقارنات ينظر فيه إلى العام لا إلى بعض الأمثلة والنظائر، الذي يسير على نمط واحد في تفسير القرآن، وإن قلل في بعض المواضع أو قصر في بعضها أو اختصر في بعضها فإنه يحكم له في مثل هذا الباب. وإلا فقد ذكرنا مسألة التفضيل والتفاضل بين الكتب، هذه لا يخلو كتاب من فائدة، فقد تجد في هذا الكتاب ما لا تجده في الكتاب الآخر. نعم. لا، ابن العربي، أبو بكر بن العربي، ابن عربي المنكسر. جرى هذا مذهبه. الأحكام الفقهية هو كتاب من كتب الأحكام الفقهية ما زال العلماء يرجعون إليه بمعرفة الأحكام. وينبغي أن يعلم أن كل المفسرين للقرآن ينهجون مناهجهم ومدارسهم من جهتين، من جهة العلم الذي يبرزون فيه، ومن جهة المذهب الذي ينتسبون إليه. فالذين صنفوا في أحكام القرآن كابن عادل من الحنابلة، وابن العربي من المالكية، والسرخسي من الحنفية، والكية الهراسي من الشافعية، هؤلاء فسروا القرآن بمقتضى الأحكام التي درسوها على مذهبهم وتفقهوا عليها. ولا شك أنه يستفاد من هذه الكتب في معرفة مذاهب هؤلاء العلماء ومعرفة فقههم. نعم. تفضل. هو شيخه بالنسبة للمزي، هو شيخ شيخ الإسلام، وأيضا أخذ المزي عنه، فكلاهما أخذ عن الآخر. هذا أمر. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يفسر القرآن كله أبدا، وإنما المشهور أنه فسر الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين. ولذلك لما حضرته الوفاة وهو في السجن ندم على أنه لم يقبل على القرآن ويعطيه حقه. وهذا لا شك أنه مع خدمته لكتاب الله تعالى وتفسيره له تفسيره لكثير منه، والذين جمعوا التفسير لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم ولتلميذه الحافظ ابن رجب، هذا جمع. وهذه طريقة كثير من المعاصرين ابتدأها الشيخ محمد حامد الفقي ومن معه ممن شاركه في هذا الباب، فجمعوا تفاسير مثلا لابن القيم من كتبه الآيات التي فسرها، ابن تيمية كذلك، ابن رجب الحنبلي طبع له تفسير. لكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذا ليس كتابا معينا صنفه هذا الإمام، وإنما هو عبارة عن جمع جمعه هؤلاء العلماء ونسبوه إلى أنه تفسير مثلا شيخ الإسلام. ولو قالوا في عنوان الكتاب الآيات التي فسرها شيخ الإسلام أو ما فسره شيخ الإسلام من القرآن في كتبه، كان هذا التعريف والعنوان أفضل وأجمل. نعم. بارك الله فيكم يا أبا عبد الله. أقرأ إخوانك السلام. لا بأس. طيب. ما في شك. قد يكون هذا لا مانع منه، والحجة في من عنده مزيد علم، ولو كان أقل علما فلا إشكال في هذا. إذا جاء العالم بالأدلة والحجج والبراهين، وقد سمعت شيخنا الفوزان يتكلم فيه في أكثر من مواضع في دروسه في تفسيره للملائكة وتفسيره للجن وما أشبه ذلك. الحمد لله العلماء بيّنوا بأدلتهم ووضحها، ولا يشكل علينا بعض كلام بعض أهل العلم، لأن هذا قد يقع في زمان معين، مثل ما أثنوا على حسن البنا قبل معرفتهم بحاله، والإخوة أصحاب الدرس الدريويش دخلوا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.